بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التصريف، من خلال هذا النظم المبارك الشهير بلامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق مقدمة في علم التصريف، تناولنا فيها المبادئ العشرة لهذا العلم، وبقي علينا أن نذكر ما يتعلق بالناظم ونظمه كما وعدنا. فالناظم تقدمت ترجمته في درس الألفية، وذلك نذكرها باختصار، نذكر ترجمته باختصار. والإمام الكبير والعالم الشهير جمال الدين أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا والأندلسي إقليما والجياني منشأ والدمشقي دارا، ولد سنة 600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قيل سنة 58 و500 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولد بالأندلس بجيان، تسمى الآن خيان، وحفظ القرآن بها وأخذ العلم عن كثير أو عن بعض شيوخها. لم تسعف كتب التراجم بشيوخه في بلاد الأندلس، ذكروا أنه أخذ عن ثابت بن خيار وعن العلامة الأعجوبة في زمانه أبي علي الشلوبين رحمه الله، لزمه بضعة أيام استفاد منه كثيرا. وقالوا إن ابن مالك رحمه الله تعالى كان على مذهب مالك في الفقه، فلما رحل إلى الشام تحول إلى مذهب الشافعي رحمه الله. لعلنا ذكرنا هذا في دروس أصول الفقه، مسألة من حول غير مذهبه، أما التمذهب بغير الأول وصنع غير واحد مبجل كحجة الإسلام الطحاوي ومن دقيق العيد ذي الفتاوي، ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح. قالوا ابن مالك رحمه الله كان ماليكيا ثم صار شافعيا، ورحل إلى الشام، إلى بلاد الشام، وأخذ عن كبار علماء الشام من أشهرهم ابن الحاجب وابن يعيش، يعني جمع من أكابر علماء الشام أخذ عنهم واستفاد منهم، وبرز في علوم القراءات وعلوم العربية على جهة الخصوص، وكان مشاركا في سائر العلوم والمعارف، كان مشاركا في سائر العلوم والمعارف، بدليل أن أصح نسخة لصحيح الإمام البخاري هي نسخة اليونيني تلميذ الإمام ابن مالك رحمه الله التي صححها عليه. كان مشاركا في سائر العلوم، لكنه برز في علوم اللغة العربية، وكان فيها بحرا لا يجارى وحبرا لا يبارى في علوم النحو التصريف واللغة والاطلاع عليها على أشعار العرب. فانتهت إليه الرئاسة في علم العربية، وأخذ عنه جم من طلبة العلم. جاءني بعض الإخوة قال لي سمعت بعض أهل العلم يقول بأن ابن مالك رحمه الله لم يكن له تلاميذ. أنا الذي وقفت عليه ما يقارب 40 تلميذا من تلاميذ مالك، وعامتهم من كبار الأعلام، يعني فالقول بأنه لم يكن له تلاميذ كثر هذا غير دقيق، الله أعلم. هو كان التعليم صنعته، كان يدرس بالمدرسة العادلية والمسجد الأموي، خذ عنه خلائق، لكن ومنهم أكابر العلماء، صاروا من أكابر العلماء تلاميذه محي الدين النووي رحمه الله، العالم الفارق من العطار أبو بكر المزي، يعني جمهرة من أكابر العلماء الذين صاروا فيما بعد من أكابر العلماء في ذلك الوقت. صنف تصانيف كثيرة رحمه الله تعالى، أشهرها الكافية الشافية في النحو الصرف، ثم لخصها في الألفية، أشهر تأليفه الإعلام تثليث الكلام، هو كتاب عجيب نظمه فيما يقارب 3000 بيت. الكافية كذلك فيما يقارب 3000 بيت. الشرح مثلث الكلام هذا في متن اللغة، أيضا له كتاب المقصور والممدود، تحفة المودود في المقصور والممدود، له كتب كثيرة، أشهر كتبه الألفية الشهيرة التي نتدارسها لامية الأفعال في علم التصريف، كتابه تسهيل الفوائد، وهو كتاب عجيب فريد في بابه، عكف عليه العلماء والأئمة ولخصه ونظمه المختار بن بونة الجكني بإحمراره الذي ضمه إلى ألفية، ما يسمى بجامع ابن بونة، الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة. ابن بونة الجكني الشنقيطي رحمه الله يعني حاول أن يجمع ما بين مضامين التسهيل وألفية ابن بونة، فزاد على الألفية أزيد من 1000 بيت في النحو، فصار الجمع الجميع يعني ما يقارب 2400 بيت في النحو. وفي بلاد شنقيط يعنون بالإحمرار عناية كبيرة. فالشاهد ترك تصانيف كثيرة رحمه الله تعالى، ووضع الله على كثير من كتبه قبولا عجيبا، نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، مع ما كان عليه من الصدق والإخلاص فيما نحصي، ومن الجد والاجتهاد وحسن الخلق والورع والديانة والجد والاجتهاد في التحصيل، اشتهر عنه بترجمته أنه حفظ في اليوم الذي توفاه الله فيه 8 أبيات. توفي 72 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه ترجمته باختصار. هذا ما يتعلق بالناظم. أما النظم فهو لامية الأفعال، لامية الأفعال قصيدة في 113 بيتا تقريبا، فهو نظم حسن في بابه، وعلى بحر البسيط ليس على بحر الرجز، الألفية كتبها على بحر الرجز، مستفعلون 6 مرات، مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون. أما اللامية فهي على البحر، على بحر البسيط، البسيط لديه يبسط الأمل، لديه يبسط الأمل، مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعلون. لامية الأفعال كتاب مبارك تميز بميزات كثيرة، منها أنه نظم كما ذكرنا، نظم يسهل حفظه خلاف النثر يعسر ويبقى بالذهن، ونظم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه مع تصا، وهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. فمن أراد بقاء العلوم في قلبه وفي صدره عليه أن يحفظها وأن يعانيها، واستدامة الفهم إنما تكون بالحفظ، بقاء الفهم يكون بالحفظ، لأن الإنسان قد يفهم الشيء ثم ينسى، ثم ينسى، ينسى الأصل وفهمه، فلا شيء يثبت به الفهم مثل الحفظ، فإذا حفظ تذكر. إن العلوم، إن المتون فهارس علمية كما قال بعض المشايخ، إن المتون فهارس علمية في جيب ساع للعلوم وجابي، تنقاد منه شاردات عصيها، ومصونها يعتو على الحجاب، ولطالما أثنى على أربابها عدا العدا فضلا عن الأحباب، من رام علما دون حفظ متونه قد رام يبرد غلة بسراب. فاللامية نظم على بحر البسيط، وهو نظم مختصر، يعني 114 بيتا، يعني ليست طالب، ما زلت أستغرب أحيانا بعض الطلبة يعني منذ سنوات هو يحاول أن يتقن اللامية، يعني لو حفظ كل يوم بيت أكملها في 4 أشهر بيت فقط، لأن هي صح عسرة فيها عسر، فيها صعوبة، عامتها صعبة، لكن البيت. يمكن إنسان يحفظ بيت لو حفظ كل يوم بيتا لا أتقنها في 4 أشهر. ولو طالب علم يمكن أن يحفظ أكثر، يمكن أن يحفظ بيتين كل يوم يعني بسهولة، 3 أبيات توصل إلى 4 أبيات ممكن. فهو مختصر وليس مطولا، ليس مطولا، هو جامع لكثير من مسائل التصريف. لا أقول جامع لجميع مسائل التصريف، لكثير من مباحث علم التصريف. وكثير من الناس يظن بأن فيها تصريف الأفعال فقط، وهذا يقوله من لم يدرس. صح، اشتهرت بلامية الأفعال، سنتكلم عن سبب ذلك، كثرة الأفعال الواردة فيها. ابن مالك عني بالشذوذ، عني بالأفعال التي خرجت عن سنن القياس، وهذا مما تميزت به اللامية. ابن مالك عني فيها بالشذوذ، يعني ولم يفته مما شذ إلا القليل، وذلك كمله بحرق اليماني رحمه الله، والحسن بن الزين القناني في حمرارها أيضا كمل بعض الأفعال، لكن عامة ما شذ ذكره ابن مالك رحمه الله. فهي ليس فيها تصريف الأفعال فقط، فيها تصريف الأفعال، وفيها أوزان الأسماء الفاعلين والمفعولين، وفيها أبنية المصادر، وفيها باب المفعل والمفعل، واسم الآلة، كل ذلك فيها. فهو نظم على اختصاره ووجزته، حوى قدرا كبيرا من مسائل علم التصريف، من مسائل علم التصريف. وهو كتاب مبارك انتفع به خلائق، كتاب مبارك وهو عمدة في بابه. ويكفي في ذلك أن صاحبه إمام كبير من أئمة العربية، الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شروح هذا النظم كثيرة جدا، نظم لامية الأفعال كثيرة. من أشهر شروح شرح بحرق اليماني الحضرمي، له شرح الصغير والكبير. ومن أشهر الشروح أيضا شرح ابن الناظم بدر الدين بن مالك رحمه الله. وهناك شروح كثيرة، كان شرح الحضرمي الصغير بحاشية ابن حمدون، حاشية نفيسة جدا غزيرة الفوائد. هناك شروح بعض الأئمة شيوخ الجزائريين شرحوها، يعني شروحها كثيرة كثيرة. ومعاصرون حديثا ولا حرج، شروحات المعاصرين من أحسن الشروح الجامعة، شرح الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمة الله عليه، طبع بعنوان الخياطة، خياطة الشيخ محمد سالم بعناية عبد الحميد الأنصاري وفقه الله وحفظه. يعني حاول أن يجمع ما كتب حول اللامية من الطرار والحواشي المعهودة في بلاد شنقيط، اعتمد على طرة جغماجك وطرة النباغية، يعني محاضر عريقة في بلاد شنقيط، لما طرة أم القرى، فهي جامعة. لكن أنا الذي أنصح به وأرشحه لإخواننا شرح بدر الدين بن مالك رحمه الله، مختصر وموجز، وهذا الذي نحتاج إليه في مثل هذا الدرس. إذ لا يتسع الوقت يعني تناول اللامية بشرح موسع، شرح بدر الدين بن مالك كافي إن شاء الله ومفيد ونافع. هناك شرح لأحد المعاصرين المغاربة يقال له علال نوريم ولا كذا، كأنه ييسر ويذلم. أنا في الحقيقة لم أطلع عليه هكذا، نظرت فيه لم أطلع عليه، لكن نظرت فيه فوجدته هكذا يسهل وييسر، يصلح للمبتدئين الذين يعني لم ينظروا في هذا العلم، فهو يعينهم على هذا. لكن شرح بدر الدين لمن يتأمل فيه وينظره يعني شرح مفيد جدا. ويمكن أن نزيد شرح بحرق، والشروح كثيرة، الشروح كثيرة. الذي أنصح به في دراسة لامية الأفعال أن يعنى طالب العلم باللامية، يضبطها ويتقنها، ثم يدرسها مرة أخرى بالإحمرار، إحمرار الحسن بن الزين القناني رحمه الله وزيادة الحضرمي، يعني زاد كل ذلك يعني في 195 بيت. لكن أن يبدأ الطالب أول دراسته لعلم الصرف باللامية مع الزيادات فهذا يشوش عليه، والله أعلم يشوش عليه كثير. أهم شيء أن يضبط القواعد والأصول، ثم يزيد إن شاء الله يعني الزيادات، زيادات الحسن بن الزين وزيادات الحضرمي. كان زيادات الحضرمي سنذكرها إن شاء الله تعالى في الشرح. هذا ما يتعلق بالمقدمة. نشرع على بركة الله في التعليق على هذا النظم المبارك، وإن لم يبقى من الوقت كبير شيء. نعم. قل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز بنا اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. بدأ نظمه بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه. وتقدم معنا الحديث عن الحمد يعني في أكثر من مناسبة، وقبل يوم ويومين في درس الألفية. الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، فإن شئت قلت الوصف بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل. فالحمد قيل الوصف وقيل الثناء، بعض أهل العلم يفرق بين الوصف والثناء كما ذكرنا، كما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: الحمد يعني هو وصف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأما الثناء فهو تكرار الحمد كما جاء في حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فدل ذلك على أن الثناء هو تكرار الحمد. قال: الحمد لله لا أبغي به بدلا. التي في الحمد قيل هي يعني هي للاستغراق، فكل حمد فهو لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. لفظة ال تلحق الأسماء تأتي استغراقية وتأتي يعني عهدية وتأتي للجنس، تأتي للعهد وتأتي للجنس وتأتي للاستغراق. التي للاستغراق هي بمعنى كل، أمارتها أنها بمعنى كل. والعصر إن الإنسان لا في خسر، أي كل إنسان، هذه هي الاستغراقية. كاين آل الجنسية التي تفيد الجنس، التي تدل على ماهية ما دخلت عليك، قولنا الرجل أفضل من المرأة، إذا المقصود كل رجل أفضل من كل امرأة، جنس الرجل أفضل من المرأة، الرجال قوامون على النساء، وإلا فرب امرأة خير من ألف رجل. وعندنا التي للعهد، والعهد بأقسامه، عندنا العهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري. العهد الذهني ما وقع التواطؤ عليه في الأذهان الذهني، كأن أقول لكم مثلا: هل أتيتم بالنظم في درس اللامية الأفعال؟ أي نظم أقصد؟ نظم اللامية. فهذا عهد ذهني، كنا ندرس مثلا الألفية فقلت لكم: هل أتيتم بالنظم أو بالكتاب؟ أي كتاب؟ كتاب الألفية. هذا عهد في الذهن، واضح. فكان يكون الطلاب ينتظرون شيخهم فيسأل واحد منهم: هل أتى الشيخ؟ من هو الذي اتفق؟ هذا عهد في الذهن. عندنا عهد ذكري، أي في السياق، يذكر في السياق، كما في قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. من المقصود بالرسول؟ الذي تقدم ذكره، موسى. كما أرسلنا إليكم رسولا، إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هو نفسه، كما في قوله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح هو نفسه، في زجاجة الزجاجة نفسها. لكن يقول علماء: النكرة إذا أعيدت معرفة فهي نفسها، النكرة أو المعرفة إذا أعيدتا معرفة فهي نفسها، وإذا أعيدت نكرة فهي غيرها. وذلك قالوا لأن هذا السر في قولهم، قول غير واحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر جاء في الآية معرفا بخلاف اليسر فقد جاء منكرا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر ذكر معرفة وأعيد معرفة دل على أنه نفسه، أما اليسر فذكر منكرا فدل على التغاور والتعدد. هذا هو لن يغلب عسر يسرين. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما فيها الصدر الرحيب، وأتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، وتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. وعندنا العهد الحضوري كقولنا اليوم. اليوم الله تعالى حين قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي يوم؟ ذلك اليوم اللي كانوا فيه. إذا قلت لكم مثلا يعني سألكم سائل يعني هل درستم اليوم؟ تقول نعم. أي يوم؟ هذه أنتم حاضرون فيه، مع أننا لم نحدد اليوم، قلناش لا إلى يوم الاثنين أحد اليوم. فينصرف إلى اليوم الحاضر الذي نشهده، الذي حضرنا ونشهده. هذا ايش يقولوا له؟ عهد حضوري حاضر. فالتي في الحمد بعضهم يقول هي استغراقية، أي أن كل المحامد لله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول هي للعهد، يعني هي عهدية وليست استغراقية. استغراقية أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى. تعرف المحامد بأقسامها الأربعة، يعني حمد قديم لقديم، وحمد قديم لحادث، وحمد حادث لحادث، وحمد حادث لقديم. حمد القديم للقديم، حمد الله لنفسه، حمد قديم لحادث، حمد الله لمن شاء من خلقه، حمد حادث لحادث، حمد بعضنا لبعض، حمد حادث لقديم، حمدنا لله تعالى. يقول كل المحامد الأصل أن تكون لله تعالى، لأنه مصدرها سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وموجد كل شيء، هو المتفضل سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال الحمد المقصود بألف الحمد هي العهد، أي أننا نحمد الله تعالى بالحمد الذي حمد به نفسه، لأننا مهما حمدناه فإننا مقصرون. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني مهما حمد الإنسان ربه فإنه لن يوفيه حقه. ولذلك نحن نحمد الله بحمده الذي حمد به نفسه. يقول ابن متالي رحمة الله عليه وألف حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، والعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده لذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه ضروب أربعة، أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. وإطلاق لفظ القديم على الله تعالى مسألة خلافية، والصحيح أنه ليس من أسماء الله الحسنى، لكن من باب الإخبار فلا بأس. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، الأسماء توقيفية على الصحيح، ما قال سفرين، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، هو الصحيح أنها توقيفية. القديم جاء ما يدل عليه كما في سنن أبي داود حديث دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لا بأس لوصف. علماء أرادوا بالقدم الأولية، يقول القديم معنى لا أول له، هذا هو الذي يريدونه، يعني غير مسبوق بعدم، وإلا فالاسم الثابت هو الأول والآخر والظاهر والباطن كما في الآية. جاء في صحيح مسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك الشيء، وأنت الآخر فليس بعدك الشيء. في معنى القدم يعني الأمر فيه يسير. وجاء في كلام كثير من يعني من السلف وحكي فيه الإجماع، حكى فيه الإجماع المرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى في إتحاف السادة المتقين أنه موصوف بالقدم، يعني جاء في كلام الطبري رحمه الله، وجاء في كلام الطحاوي العقيدة الطحاوية قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه. يعني في الأمر في هذا فيه سعة إن شاء الله. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى. فهو بدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه والثناء عليه للأثر الذي ورد وإن كان في سنده مقال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر في رواية أقطع في رواية أجدم. هذا يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنده كلها فيها مقال لكن يصح معناه. ولأن القرآن مبدوء بالحمد له بحمد الله تعالى والثناء عليه. جاء في تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وسورة الفاتحة أي قولوا الحمد لله رب العالمين. ويعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح كتبه ومراسلاته أو عفوا كلامه وخطبه بحمد الله تعالى والثناء عليه كما في خطبة الحاجة. فهذا أمر له أصل في الشريعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.